الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله والترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل هذا طبعا في سياق ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الذي نحن في صدده، كتاب التوحيد، في أهمية التوحيد، بيان أهمية التوحيد وفضله. قال شارحه: قال المصنف رحمه الله تعالى والترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني لقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الإمام الترمذي بتمامه، فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني الحديث. قال الترمذي: اسم محمد بن عيسى بن ثورة فتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع، أبو عيسى بن كلب، وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و100. وأنس اللي هو الصحابي الحديث هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، يعني منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، توفي النبي. وأنس بن مالك هو خادم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال له أي النبي: اللهم أسر ماله وولده وأدخله الجنة. تعلم هذا الدعاء لما جاءت به أمه أم سليم إلى النبي وقال: يا رسول الله، هذا خويد أنا أسأل الله تبارك وتعالى له. فدعا له النبي هذا، قال: اللهم أسر ماله وولده وأدخله الجنة. فقيل إنه طبعا مات عمر، لعله من آخر الصحابة الذين توفوا، عمر نحو 65 سنة، ورأى من أحفاده أكثر من 146 حفيدا يحفظ القرآن. وقيل 93 أي وفاته، وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى، وهذا لفظه: من عمي ومن عملت قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. وطبعا معنى قراب الأرض يعني ما يقارب الأرض. ورواه الإمام مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها قراب الأرض، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملأ. هذا الأمر يقارب هذا الأمر، يعني أنه قريب منه، يعني ما يقارب الأرض، يعني ما يقارب الأرض، كبر الأرض من الخطايا، فهذا صحيح. أما قراب الأرض خطايا، قراب الأرض جمع قربة، والقربة المعروفة اللي هي ما يدبغ من جلد الشاه ليكون يعني حمل الماء، فصحيح أنه بقراب الأرض. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد لحصول المغفرة. يقول الشرح ان هذا شرط ثقيل في الوعد. لأنه كون المؤمن لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا قط هذا أمر لا شك أنه ثقيل، لأن الشرك منه ما هو أخفى من دبيب النملة السوداء، الشرك الخفي اللي هو ما يدب إلى القلب من الرياء والعجب، هذا أنواع من الشرك. ف يعني إذا أريد به كل أنواع الشرك فيكون هنا يعني شرط ثقيل جدا وليس سهلا كما تصور الإنسان، أن من السهل أن يصل الإنسان ربه يوم القيامة وليس في قلبه يعني لم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. قال هنا شرط ثقيل في الوعد لحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى. يقول لا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تبارك وتعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قيل سليم من الشرك، وقيل السلامة من كل الأمراض، السلامة من كل الأمراض، فأمراض القلوب كثيرة، مرض شهوة، مرض شك، كما قال جل وعلا فاطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، وقال في على المنافقين في قلوبهم مرض زادهم الله مرض، وكل المعاصي من المرض يعني الحسد والكذب، كل هذه يعني كل معصية إنما منشأها مرض في القلب، لأن القلب إذا كان سليم فإنه خلاص يصبح سليم من كل أمر، وإذا كان فيه شيء من هذه المعاصي ففيه مرض بقدر ما فيه من هذه المعاصي. قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها. أوجب ذلك يعني عند الله تبارك وتعالى أن الله قد أوجب على نفسه أن يغفر له ما سلفه، يعني هذا العبد الذي جاء في قلبه سليم من الشرك ما سلف من الذنوب يغفره الله تبارك وتعالى له، ومنعه من دخول النار بالكلي. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة يعني لغير الله وتعظيما لغيره وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحترق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. هذا كلام ابن رجب رحمه الله انتهى ملخص. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشربوه بالشرك، يشربوه يعني يخلطوه، ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يتوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى من كلام يعني ابن القيم رحمه الله، وكأنه يقول بأنه من كان موحد في خالص التوحيد فإنه كذلك، يعني ما لن يتطرق يعني إلى أفعاله المعصية. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد، هذا كلام الشارح الإمام عبد الرحمن بن حسن، قال في هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، الذنوب اللي يدون التوحيد الكبائر، فقد قالوا لأن من ارتكب الكبيرة بترك واجب يعني فريضة أو فعل محرم فإنه يكفر، يخرج من يعني ملة الإسلام إلى الكفر. فيقول هذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين. يعني المعتزلة قالوا بأنه من يرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يبقى مؤمنا، وإنما يبقى في منزلة بين الإيمان والكفر، سموها منزلة بين المنزلتين، لا هو في منزلة الكفار ولا هو في منزلة المؤمنين، منزلة بين المنزلتين. ولكنهم قالوا كذلك بخلوده في النار، فوافقوا الخوارج في الخلود في النار لأهل الكبائر وخالفوه في التسمية. الخوارج يسمون مرتكب الكبيرة كافر، وهم يسمون مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مسلم ولا مؤمن. فيقول هذا الحديث فيه رد على هؤلاء وهؤلاء، رد على الخوارج والمعتزلة وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار، لكنه يخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، يعني يبقى المرتكب الكبيرة ما يسلب اسم الإيمان عنه ويقول كافر أو فاسق كما يسموه يعني المعتزلة، لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، مؤمن على الإطلاق هكذا، لكن مؤمن عاصي مثلا مؤمن له معصية، أما مؤمن مطلقا هكذا بدون يعني هذا القيد ما يعطى الذي يعني مرتكب الكبيرة الإيمان على الإطلاق، وليقال هو مؤمن عاصي أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما إذا قيل مؤمن هكذا مؤمن يجب هذا أن يكون يعني بعيد عن الكتاب الكبائر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى. أسري يقال أسري وليس سرى، لأن النبي أسري به، يعني هو أخذ بالبنادي بلد يسمى فاعله، وانتهي به ما قل انتهى، لأنه لم يذهب بنفسه ولم ينتهي بنفسه، وإنما كان هناك من يعني قد أسرى به وقلبه. ولذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول لما انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه الثلاثة لله، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات. هذه ثلاث أمور فضل الله سبحانه وتعالى بها النبي وأكرمه يعني بها وأوحى له بها وهو في هذا المكان الرفيع. أعطي الصلاة الخمس، فرض عليه الصلاة الخمس، وفيها ما فيها الصلوات من الخير والبركة العظيمة. وخواتيم سورة البقرة، وفيها خواتيم سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعل. فهذه وظيفة أنزلها الله تبارك وتعالى، وكل يعني هذه الأدعية حققها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. وكذلك أنه غفر لمن لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمة محمد لا يشرك بالله شيئا غفرت له المقسمات. المقسمات جمع مقسمة، والمقسمة أفضل إقحام هو الدفع بشدة وقوة، يعني التي تقحمه في النار، يعني الذنب العظيم الذي يقحم صاحبه يعني يدفعه بشدة إلى النار فيغفر له، اللي هي الذنوب العظيم، وحيرتكب ذنب عظيم كبيرة تقحمه في النار، لكنه إذا كان من أهل التوحيد فإن الله تبارك وتعالى يعني يغفرها له. فهذا بمعنى الحديث أنه غفر له كذلك المقسمة. ثم بعد أن انتهى قال بعدين الشيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل، يعني في كل هذه النصوص التي بدأها من بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، قال فيه في هذا الباب اللي هو الباب الأول مسائل، وذكر يعني 20 مسألة. قال الأولى ساعة فضل الله، أن فضل الله تبارك وتعالى واسع، وأنه من فضله سبحانه وتعالى يعني مغفرة هذه الذنوب العظيمة لمن لا يشرك بالله شيئا. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. ثواب التوحيد عند الله ثواب عظيم جدا، فإنه يوجب الجنة وضمان لصاحبه من مغفرة الذنوب. الثالثة تفسيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام. الآية 82 اللي يقول تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة بن الصامت، اللي هي ذكر فيها يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغروري. حديث عتبان بن مالك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا أجل. لكن هذا لابد يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تبين أنه لابد من العمل. ففيه رد على المغرورين الذين يغترون بأنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله بلسانه وهي مواقع لقلبه أنه داخل الجنة وإن ترك العمل. السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبة، اللي من مات يعني لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. طبعا يذكر هذه الثامنة من كلام حديث موسى أنه يعني قال: يا ربي ارزقني أو علمني دعاء أدعوك به. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. فقال: كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال له: لو أن يعني السماوات السبع وعمرهن غيري وقعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فكأنه وكأن النبي، لكن الله تبارك وتعالى يعني بين له فضل لا إله إلا الله. فإذا قال لنا الشيخ في الفوائد التي مرت في الباب كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان. هذا أمر مهم جدا، تنبيه عظيم. إن لا شك أن لا إله إلا الله أعظم كلمة، أعظم كلمة، لأنها أصدق كلمة، وهي التي من أجلها أقيم الصلاة، فهي التي يشهد كل هذه الموجودات شاهدة بلسان حالها ومنها بلسان مقالها لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فهي تعدل يعني كل ما في السماوات والأرض. لكن مع هذا يقول في ناس يقولونها، لكن تأتي يوم القيامة يخف ميزانهم ويقولون النار. إذا ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لم يفهموا لا إله إلا الله، لم يحققوا لا إله إلا الله، فقالوها كلاما في لسانهم دون أن تكون هذه متحققة. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا جاء في حديث موسى وفي قول الله تبارك وتعالى: الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الحادي عشرة أن لهن عمارا، لهن يعني للسماوات والأرض عمار تعمرها العمار، يعني من يسكنها. الثاني عشرة إثبات الصفات خلاف الأشعري، إثبات صفات الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في هذا أنه يعني تكلم بهذا الكلام أوحى له عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، ممكن تترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، وإنما لا بد أن يكون بالقلب، وأن العبد يبتغي بذلك وجه الله. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، تأمل الجمع بين هذا وهذا، أن هذا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله. والتأمل في هذا يعني ممكن يخرج بمعاني كثيرة، منها أن عيسى الذي عبد من دون الله تبارك وتعالى يعني أنه وصف الله تبارك وتعالى بأنه عبد، قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال النبي هنا في الشرط الذي يدخل به المؤمن الجنة وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وكذلك شهد هناك بأن محمد عبد الله ورسوله، فأن هؤلاء الرسل من هؤلاء جميع جميع الرسل وأنهم عباد الله تبارك وتعالى، وليس فيهم من يعني يعدو عن مرتبة العبودية، لأن مرتبة العبودية هي أعلى يعني مراتب التشريف، العبودية الاختيارية هذه. الخامس عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. اختص بهذا لأن الله خلقه بالكلمة كما قال تبارك وتعالى وكان أمرا مقضيا. قال كذلك قال ربك، الملك قال لها كذلك قال ربك، يعني قال ربك أنه سيخلق منك يعني هذا العبد. فعيسى هو كلمة الله يعني أنه قد وجد بكلمة الله تبارك وتعالى كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الثالث عشرة معرفة كونه روحا منه، روح وقد شرح هذا أنه روح من الله لأنه جاء بالروح، جاء بالروح الروح التي تحيي، فهذا الوحي الذي جاء به روح من الله تبارك وتعالى، فعيسى داعي الله تبارك وتعالى. وسمى الله تبارك وتعالى جبريل الروح، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وصف الله في القرآن بأنه روح، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فهذه روح لأن القرآن هو يحيي الله تبارك وتعالى به القلوب، حياة منه سبحانه وتعالى، هو كان ميتا فأحيينا جعلنا له نورا يمشي به في الناس، أحييناه بالإيمان بهذا القرآن، كان ميت الكفر والشرك وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منه. وجبريل سمي بالروح الروح المقدسة لأنه ينزل بما في حياة القلوب، وعيسى روح الله لأنه جاء يعني بما يحيي الله تبارك وتعالى به القلوب. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. فضل الإيمان بالجنة والنار هو جزء من الإيمان بيوم القيامة، وتخصيصهم بالذات لأنها يعني أعظم يعني مشاهد القيامة وأحداثها، وهي المآل الذي يؤول إليه الخلق يعني الجنة والنار. وقد قال الرسول في حديث يعني حديث عبادة وأن الجنة حق وأن النار حق. الثامن عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني أنه من شهد هذه الشهادة شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وشهد أن الجنة حق والنار حق، قال الذي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني تجاوز الله تبارك وتعالى القول على ما كان من العمل، يعني لو كان في تقصير في الطاعة في ارتكاب لبعض المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يجبره له ويجبره له. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان، طبعا الميزان شأن من شؤون الآخرة كالصراط، هذه أمور الآخرة ما نعرف أيضا كيفية يعني كيفية هذه، لكن بالوصف الذي فيه يعني قوله مثلا فطاشة السجلات أو لو أن يعني في الحديث حديث موسى عليه السلام لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري في كفة و يعني لا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرجح فيها، فأصبح هنا أن كأن الميزان له يعني كفتان، لكن ما صفة هاتين الكفتين وأي ميزان هذا الذي يسعى الأعمال وخاصة من أعمال العباد أعمال عظيمة كما جاء سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان هذه كلمة واحدة تملأ ميزان العبد أنا حسنات، ثم الرسول بين ملء الميزان قال سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، فلو أنها يعني أجرام هذه سبحان الله وزن ووضعت لتملأ ما بين السماء والأرض، وهي سبحان الله وحده. فإذا هذا الميزان الذي يسعى هذه الأعمال كلها لا شك أنه ميزان أكبر مما نصر عقولنا، وليس ميزان كالميزان الذي نراه عند البقال والبدالة. فعلى كل حال هو الميزان والصراط وهذه الأمور التي ذكرت في الآخرة، إنما هي من شؤون الآخرة. نؤمن بالأوصاف التي جاءت فيها، لكن لا يمكن أن نعرف حقيقتها، حقيقة صورتها وضعها على التفصيل، لأن هذا من أمور الآخرة. فكل ما ذكرنا من أمور الآخرة ما يمكن أن نتصوره كما هو. ذكرنا النار وذكرنا الجنة والحور والقصور والدور، لكن كل هذا الأوصاف إنما هي تقرب المعنى، ولا يمكن أن نصل إلى حقيقة صفتها أكبر من كل هذا. يعني هي الحقيقة أكبر مما هي. فنحن نقول أنه نؤمن بأنه ميزان له كفتان، لكن كذلك صورته الحقيقية غير، يعني ليست بعقول التي تعيش في هذه الدنيا، لا يمكن أن يعني تدرك حقيقة معرفة الأمر. فالأمر على كحقيقته هذا لا شك أنه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في أخبار القرآن: وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله على الحقيقة ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلما يقول الرسول مثلا في النار: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقد رسول الله كان كثير، قال: ولكن أفضلت عليها 70 و60 جزءا، كل واحدة أو كل جزء منها تحريها. فنار مضاعفة. فرضنا أن النار التي في الدنيا هذه مثلا والله حرتها 1000 درجة، 2000 درجة مئوية مضروبة، تضرب في نفسها 70 مرة في نفسها، كيف تكون هذه النار هذه؟ فهذا أمر لا نتصوره، لأنه لا يمكن أن نشوف نار مثل نار الدنيا هذه، لكن حرارتها مضروبة في نفسها في حرارة هذه 70 مرة، أو فوق الوصف. هذه من كلام الماتن في هذه الفوائد. ثم قال في 19: معرفة أن الميزان كفتان. وقال في 20: معرفة ذكر الوجه، ذكر الوجه، وجه الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث يبتغي بذلك وجه الله. عودة إلى بقية شرح حديث الإمام الترمذي، قال ابن كثير في تفسيره، وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: ربكم أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، آخر آية في سورة المدثر. هو الله أهل التقوى، يعني أهل أن يتقى، أهل أن يتقى، أن يخاف، يجعل يعاقل، يجعل حماية بينه وبين عذابه. لما؟ لأن الله الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي يعلم معرفة العباد ويؤخذ بالذنب صغير وكبير، ممكن يكون ذنب صغير لكنه لا يغيب عنه أي ذنب ويؤخذ به. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خير جرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر جرى، وعقوبة شديدة. ومن أراد أن يعرف العقوبات التي في الآخرة ينظر عقوباته في الدنيا على من يفعل جريمة من الجرائم، فإنه يعاقب عقوبة شديدة. زاني يزني وهو محصن فيرجم، عشان يتطهر من هذا الذنب يرجم بالحجارة حتى الموت. قاتل يقتل فيقتل به، يعتدي على ما دون النفس يؤخذ منه ما دون هذه، يسرق ربع دينار فصاعدا فتقطع يده. لذلك قال أهل العلم: يعني يا مغرور انظر ما إذا يعاقبك به في الدنيا، تعرف العقوبة الأخروية. والرسول يقول: صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي اتهمها زوجها زوجة عامر العجلاني، يقول لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الله، والعذاب الدنيا الذي ينتظره لو اعترف الرجل الحجرة حتى الموت العذاب جديد، لكن يقول هذا أهون من عذاب الله، العذاب الدنيا أهون من عذاب الله. فالله تؤثر بالذنب ويعذب به، الكافر يعذبه عذاب لا أحد يعذب يعني أعداءه كما يعذب الله أعداءه. الله يجعله في النار، هذه النار الموصوفة وأبد الآبدين لا ينتهي، يصرخ يستغيث يغفر الله تبارك وتعالى كل أبواب النجاة، ما في لا بالزمن بطول الزمن ينتهي وتسقط العقوبة تنتهي، ولا بشفاعة الشافعين، ولا بفدية لو كان يملكها، وهذا إنها عليه مؤصدة في عمل ممددة، ولا هناك من يعطف عليه ولا يتعطف عليه، كل الأبواب المتصورة لأنه ينتهي هذا العذاب مغلق، العذاب شديد. فالله أهل أيضا قال فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. ثم قال جل وعلا كلا إنه تذكرة إنه القرآن فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ثم قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الله أهل التقوى يعني أهل لأن يخاف وأهل لأن يذكر. فجاء هنا في الحديث أنا أهل أن أتقى، لأن الرب العظيم سبحانه وتعالى يؤخذ الذنب وعاقبه فلا يجعل معي إله، كل عاقل لا يجعل مع الله إله آخر لأنه لا إله مع الله، لا يمكن أن يكون هناك إله يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى. فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا لأكثر، الله يجعل هذا الذي اتقى الله تبارك وتعالى خافه ولم يجعل معه إله آخر، فإن الله تبارك وتعالى يجعل هذه أهل لأن يذكر الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عشبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها لجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وهذا طبعا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى لموسى يعني لما قال موسى يعني كل عبادة يكون لا إله إلا الله، وفيه إثبات الصفات خلافة المعطلة، وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، ما هو أنك تقول ترك الشرك، لا يجب أن يكون أن تقول لا إله إلا الله يعني باللسان وبالقلب، ويتضمن هذا كذلك العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك السلام الحسن. بهذا يكون قد يعني أتمينا الباب الأول من الكتاب، ونأتي إلى الباب الثاني إن شاء الله الذي قال فيه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.